يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. نعاون الكبير ونرحم الصغير، نساعد المحتاج والمسكين والفقير. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. بالعطف والحنان نوفر الأمان لكل من أصابه شيء من الحرمان. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. جل جلال الله قد خلق الحياة، فيها اليتيم والمريض ومن ابتلاه. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. ليدخل الرحمن كل ذوي الإحسان بفضله وجوده في جنة الرضوان. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف. يا ربنا الرؤوف أنت بنا لطيف، وصيت كل مسلم برحمة الضعيف.